بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا المجلس الثالث والثلاثون بشرح مسائل الجاهلية للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة أنت قرأت ولا؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الحادية بعد المئة ازدراء الفقراء، فأتاهم بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه المسألة الحادية بعد المئة من مسائل أهل الجاهلية التي خالفوا بها أهل الإسلام، وهي قوله ازدراد الفقراء. والازدراد أي الاحتقار، أن يزدريه أي أن يحتقره. فاحتقار الفقير لأنه فقير هذه من سمات أهل الجاهلية، وهي مبنية على الكبر والاستعلاء بالنفس بالباطل. ولذلك حرم الله عز وجل هذا الأمر، فقال عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. لأنك لست مسؤولا عن أمرهم من ناحية الفقر والغنى، فهذا تأديب من الله عز وجل لعباده أن لا يزدروا أو يحتقروا الفقراء إن كانوا مؤمنين. فالله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وكان أتباعه في أول الأمر من الفقراء، فكما في حديث هرقل في بدء الوحي الذي أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي من صحيحه، وكذلك أخرجه مسلم، أن هرقل قال لأبي سفيان: ومن الذين يتبعونه ومن أتباعه الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ضعفاء الناس وسقطهم. يعني أتباعه عليه الصلاة والسلام في أول الدعوة كانوا من الضعفاء الفقراء، لم يكونوا من الأغنياء الأقوياء. وهذه الحكمة، إن الله عز وجل لا يزن العباد بقوتهم ولا بغناهم وفقرهم. فكما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلذلك أمر الله عز وجل بالصبر مع الذين آمنوا وإن كانوا فقراء. وكما معلوم أن فقراء الصحابة كانوا يسمون بأهل الصفة، وكانوا يبيتون في المسجد، أي هذا لما انتقلوا إلى المدينة بعد الهجرة. وأما في أول الأمر في مكة وقبل أن يعلن النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، أي لما كانت سرية كانوا لا يصرحون بإسلامهم، ثم لما ظهرت الدعوة وصرحوا بإسلامهم تلقاهم كفار قريش بالتعذيب والأذى إلا من كان له منعة، وكان أغلبهم كما ذكرنا فقراء ضعفاء ليس لهم منعة في قومهم. فهو كما كيف فعلوا ببلال رضي الله عنه، كيف فعلوا بغيره ممن دخل في الإسلام. إنما أول من تصدى لهم مواجهة عمر قبل الهجرة لقوته، فلم يتمكنوا من مواجهته رضي الله عنه. فالشاهد أن الإيمان لا علاقة له بمسألة القوة في البدن أو الغنى في المال. قد يكون ضعيفا في بدنه فقيرا وهو من أشد الناس قوة في الإيمان، والعكس بالعكس. ولهذا صح في الحديث أن الكافر إذا وضع في الميزان يوم القيامة لا يساوي عند الله جناح بعوضة، وإن كان من أقوى الأقوياء في الدنيا وإن كان من أغنى الأغنياء، في ميزان الله لا يساوي جناح بعوضة. هذا وزنه، هذا وزنه عند الله يوم القيامة. ولذلك كما قلنا أمر الله عز وجل بالصبر مع المؤمنين وإن كانوا ضعفاء فقراء، فقال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا حال أهل الطرف من أهل الغنى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وإن كان غنيا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي كان عنده من التفريط في أمر الله ما عنده. هذا من الأدب الذي ينبغي أن يتأدب به المؤمنون. وكما قال شيخنا العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى في شرحه، فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه ثم أنزل الله عز وجل قوله الحق توجيها لرسول الحق وبيانا لواقع الكفار المعاندين الصادين عن سبيل الله. وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمي منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هذا هو الميزان، هذا هو الميزان عند الله عز وجل. فيفهم من النصوص أن المنقاد للحق المحب له علما وعملا ودعوة وجهادا والمستحق لأن يكرم بالقول والفعل، وعكسه المعرض عن الحق المتكبر على الخلق لا يستحق من التكريم شيئا لا بالقول ولا بالفعل، بل يستحق الطرد والإبعاد والهجر ما دام على كفره وعناده وجاهليته. لما انتهى كلامه رحمه الله تعالى تفضل. قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية بعد المئة ربهم أتبع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا فأجابهم بقوله ما عليك من حسابهم من شيء الآية وأمثالها. هذه المسألة هي مرتبطة بالمسألة السابقة، أي أن أهل الجاهلية يرمون المؤمنين بأنهم ليسوا مخلصين في اتباع الرسل وأنهم يطلبون الدنيا باتباعهم للرسل. وهذه الفرية هي كما يقال قديمة حديثة، يرمى بها المتبعون حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن الكفار لا حجة عندهم إلا في التحقير من المؤمنين وفي اتهامهم بالتهم الباطلة الكاذبة، فليس عندهم من الكذب وأن يفتروا على عباد الله. ولذلك أجابهم رب العزة بقوله ما عليك من حسابهم من شيء، أنكم لستم مسؤولين على محاسبة هؤلاء، حتى لو سلمنا أنهم كما تقولون كونوا أنتم أحسن منهم، اتبعوا أنتم الرسل وكونوا أحسن منهم، لكن تكفرون بالرسل أو تعاندون رسالات الأنبياء والرسل وتثيرون الشبهات حولها وتلبسون الحق بالباطل ثم تتهمون غيركم من المؤمنين بأنهم ليسوا مخلصين، وبماذا نتهمكم أنتم؟ إن كان أتباع الرسل ليسوا مخلصين فكيف بكم أنتم؟ وهذه الفرية هي تدل على عجز هؤلاء، لهم لو كانوا صادقين في إقامة أو في اتباع الحجة لبينوا حقيقة هذا الأمر، فلا حجة عندهم. نقول لهم ما هو الدليل على أن المؤمنين حقا ليسوا مخلصين؟ هاتوا لنا الدليل. ليس عندهم إلا الكذب والافتراء. نعم هناك من أهل الأهواء من هو كذلك، لأن في زماننا اختلط الحابل بالنابل وعمت الفتن، فصار أهل الأهواء من أهل البدع من الخوارج ونحوهم في أعين الناس هم المؤمنون، وهؤلاء بالفعل قد يثبت عليهم أنهم وقعوا في الكذب وفي الخيانة وفي المكر السيء، فيحدث اللبس عند الناس، فلا يفرقون بين المتبعين حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل السنة الذين تمسكوا بالسنة وثبتوا عليها ولم يحرفوا ولم يغيروا، وبين الأدعياء الذين يدعون السنة وهم على خلافها، الذين يدعون السنة وهم حرب عليها، الذين يدعون التمسك بالسنة هم يتمسكون ببدع وأهواء ليست من السنة، ولا يكتفون بهذا بل كما ذكرت يقعون في الكذب وفي الخيانة والمكر السيء. فلما يرى الناس أن هؤلاء الخوارج وغيرهم من أهل البدع بهذه السمات السيئة وهم في ظاهر الأمر بعضهم لا أقول كلهم قد يظهر بسمت السنة أي من ناحية الهدي الظاهر فقط، يكونون ملتحين يلبسون القمص البيضاء كما كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر، ولكنهم للأسف في الواقع أي في باطن الأمر وفي معتقدهم ومنهجهم على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع الالتباس عند الناس من هذا الباب وتقع الفتنة، وهذا ابتلاء، الله يبتلي عباده بهذا، فعلينا أن نميز فننزل الكلام على من يستحقه. فهؤلاء الذين يستحلون دماء المسلمين ويفرقون جماعتهم وينشرون الفتن بينهم ويكفرونهم، هؤلاء خوارج ليسوا أهل السنة، فليسوا على الإيمان الصحيح، هم على هوى وبدع ليسوا على السنة، وإن كانوا في هيئتهم بهيئة السنة أي في الظاهر، هذا الظاهر لا يغني عنهم شيئا ولا ينفعهم عند الله إلا أن يكونوا في المعتقد والمنهج على السنة. فذو الخويصرة التميمي رأس الخوارج الذي خرج في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم فجاء إلى النبي وقال له: يا رسول الله اعدل. هذا كان صاحب لحية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو خويصرة هذا، قال: ويلك ومن يعدل إذ لم أعدل، قد خبت وخسرت إذ لم أعدل. فوبخه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الظاهر، في الهدي الظاهر، ها، على الهدي الموافق للسنة، وكما جاء وصفه في الرواية أنه جاء رجل كث اللحية مشمر الإزار محلوق الرأس، هذه صفته، صفته في الظاهر، ولكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه لما أراد عمر أن يضرب عنقه قال له: دعه، فإن له أصحابا يأتون بعده يحقر أحدهم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هذا حال خوارج العصر، يقرون القرآن بأحسن الأصوات في الظاهر، ها، ويخدعون الناس بهذا. هم في الحقيقة ضد السنة، هم من أعداء السنة، وإن التزموا بعض السنن الظاهرة، ولكن أين السنة التي هي الأصول المعتقد؟ يستهزئون بأهلها أكثر من استهزاء العلمانيين، بل وقد يكفرون أهلها، الغلاة منهم يكفرون المتمسكين بالسنة حقا ويستحلون دماءهم. انظروا إلى ما يفعله هؤلاء في هذه القناة التي تسمى بقناة رابعة، قناة الفتنة، لا يستحون من الله في تكفير المسلمين وفي تكفير العلماء، ويعتبرهم أنفسهم هم العلماء، وهم على ضلالة وبدعة وعلى كذب والله، فكثير مما يقولونه كذب، وهم يعلمون من الخائن جيدا، ولكن الشيطان لبس عليهم الأمور. هذا الرجل الذي يسمى بوجد غنيم، والله هذا رجل خائن من كبار الخونة الذين خانوا الله وخانوا رسوله وخانوا الإسلام وخان المسلمين، ويكذب ويفتري افتراءات يسألها عنه ربه يوم القيامة، من عظم الافتراء الذي يفتريه على عباد الله المؤمنين. فهذا الرجل من غلاة الخوارج، لا أقول خارجية فقط، بل من غلاة الخوارج، بل فاق الخوارج الأوائل في الخيانة وفي إقرار الباطل، مما يستحي منه بعض الخوارج الأوائل. فخوارج العصر من حزب الإخوان المسلمين زادوا ضلالا وخيانة على الخوارج الأوائل، لأنهم جمعوا إلى معتقدين معتقد وحدة وأخوة الأديان، واستحلوا الكذب. الخوارج هم ما كانوا يكذبون، هؤلاء يكذبون صراحة من أجل أن يثبتوا باطلهم. فهؤلاء بأعين الناس أهل السنة، وهم والله من أعداء السنة، بل ألد عداء للسنة ممن يدعى له أنه إيه؟ أنه علماني، أو يدعى لأنه علماني. فنحن نقول ليست العبرة بما يظهره هؤلاء، إنما العبرة بحقيقة معتقدهم وبحقيقة موافقتهم للسنة. ف يعني الدعاوى كثيرة، ولكن الذين يلزمون الحق قليل، وقليل ما هم. تفضل. ماذا يقولون؟ بعض كلامهم وأفعالهم التي تخالف السنة. والله كثير طبعا الوقت لا يسعني أن أذكر كل ما جاء عندهم، ولكن أنا أذكر أخطر ما عندهم، وهو ما يتعلق بمسألة أخوة وحدة الأديان التي هم قد يكفرون غيرهم بها وهم واقعون فيها، بل هم من أشد المنادين بها، وآخرون يسكتون عنهم وهم يعلمون أنهم على ذلك. يعني محمد عبد المقصود هذا في الوقت الذي كان يكفر به الحكام السابقين بمسألة موالاة اليهود والنصارى، ويعلم جيدا أن الذين يدافع عنهم الآن في قناة رابعة من رموز الإخوان المسلمين أنهم من أشد الناس موالاة لليهود والنصارى، بل يعلم جيدا أن رؤوس الإخوان المسلمين نحو يوسف القرضاوي وهذا من قبل محمد الغزالي والمرشد الحالي والذي قبله والذي قبله إلى حسن البنا، كلهم كانوا ينادون صراحة بأننا لا نقاتل اليهود من أجل دينهم، بل قالوا أننا نقاتل اليهود من أجل أنهم أخذوا أرضنا فقط. هذا صرح به حسن البنا في الكلمة التي ألقاها أمام اللجنة البريطانية الأمريكية التي زارت القاهرة في وقته، ونقل هذا السيسي في قافلة الإخوان المسلمين، طبعا السيسي اللي هو الإخواني لا أقصد الرئيس، والقرضاوي في أكثر من كتاب له، يعني 5 أو 6 كتب يقول هذا بالعبارة الصريحة: نحن لا نقاتل اليهود من أجل معتقدهم ولا دينهم، وإنما نقاتلهم من أجل الأرض. وكما قال حسن البنا في كلمته: إن القرآن حض على مصافات اليهود. فلما ورد هذا الكلام على الإمام ابن باز رحمه الله تعالى قال: والله إن هذا يخالف القرآن، بل إن القرآن أمر بمعاداة اليهود لم يأمر بمصافات اليهود. هذه واحدة من عشرات، واحدة من عشرات، محدث ولا حرج. في الوقت الذي ضيعوا به شباب الأمة تحت دعوة إقامة الشريعة، هم أول من يسقط الشريعة، والذين يتظاهرون بالسنة أمثال محمد عبد المقصود ومحمد حسان ومن على شاكلتهم يتواطؤون معهم على هذا، هم يعلمون قواعدهم التي أسقطوا بها الشريعة. فالإخوان المسلمون في أي بلد وفي أي مكان هم أول المنادين، بل المغالين في الديمقراطية والاشتراكية التي تناقض الإسلام، ويقولون: لا نرضى بالديمقراطية بديلا. ويقول هذا دعاة حماس من أول المنادين بهذا، لذلك هم في حقيقتهم لا يطبقون شيئا من شرع الله. انظر إلى حالهم في غزة، في تركيا، في السودان، في أي بلد تمكنوا منه، والله لا يقيمون شرعا، بل يحرفون الشرع تحريفا، ولا يقيمون توحيدا ولا سنة، بل والله يعادون أهل التوحيد وأهل السنة، ويقيمون البدع بكل صورها، ويقيمون القوانين التي استمدوها من الكفار بكل الصور أكثر ممن كان قبلهم. يعني الذين كانوا يكفرون من حكام المسلمين بعضهم قد يستحي أن يفعل ما يفعله هؤلاء، وبعضهم كان يستحي أن يصرح بما يصرح به هؤلاء من الكفر الصريح. انظر إلى يوسف القرضاوي لما زار مصر في دولة الإخوان وقد مكن لهم، إيش يقول مما نشرته الصحف بالخط العريض: نحن لا نريد دولة دينية، أي على الكتاب والسنة، إنما ندعو إلى دولة مدنية ديمقراطية. هكذا يقول: أين أنتم يا من تدعون أن الإسلام هو الحل؟ كذابون، كذابون والله. وهؤلاء يتواطؤون معهم على هذا ويعلمون هذا جيدا منهم، وهم منهم. المقصود هذا إخواني في الأصل لم يكن على السنة والله، وما كان من أهل السنة أبدا. وكذلك محمد حسان كلهم إخوان، وتربية الإخوان كان يربونهم لذلك اليوم، وإنما تسطروا بالسنة كي يجمعوا الشباب حولهم لهذا اليوم. والضحية شباب الأمة غرروا بهم في المظاهرات ولا تسمطوا وهربوا في الجحور كالفئران. هذا صفوة حجازي الذي كان صوته يجلجل على منصة رابعة. هذا من أجبن الخلق. هذا الرجل صدر المغرر بهم والمغفلين في اعتصام رابع هذا حتى سفكت دماؤهم وتزيى بزي امرأة وهرب. هؤلاء خونة ليسوا أهل البدع فقط، جمعوا بين البدعة والخيانة. هؤلاء خانوا دين الله أولا ثم خانوا المسلمين. فكذلك محمد حسان هذا الذي يعني يعتبرونه إماما، نقول له إن كنت صادقا في اتباع السنة ورأيت الشباب شباب المسلمين يحصدون حصدا في هذه الفتن، بدل من أن تبين لهم السنة وأن تبين لهم أصول أهل السنة في هذه الفتن إذ بك تغرر بهم وتقول لهم نفاقا ومداهنة لهؤلاء الكذبة أنكم أنتم تجاهدون من أجل الإسلام. أي إسلام هذا؟ أي إسلام الذين يجاهدون من أجله في المظاهرات والاعتصامات؟ والله هذا ليس جهادا في سبيل الإسلام، بل هو جهاد في إقامة الباطل، في إقامة دولة الإخوان الوثنية الماسونية. هذا جهادهم، لا يجاهدون في سبيل إقامة شرع، ولو كان شرعا لا يجاهد في سبيل بهذه الطريقة، لا يجاهد في سبيل بهذه الطرق الماجية التي أخذوها عن الكفار. فنحن والله ما عرفنا لا مظاهرات ولا اعتصامات ولا ثورات إلا من كفار أوروبا، هم الذين أدخلوا هذا إلى بلد الإسلام، وما كان المسلمون على هذه الطرق أبدا ولا يعرفونها. فألبسوا نعرات الكفار لباس الإسلام. كل ما اختلقه الكفار من أمور باطلة وأعجبتهم كيف يغررون بها الناس يقولون هذا إسلام. المظاهرات من الإسلام، الديمقراطية من الإسلام، الانتخابات من الإسلام، شرب الدخان من الإسلام عندهم، الموسيقى من الإسلام، ها؟ وهي يعني مما كما قال يضحك أو يبكي، ها؟ هذا الرجل الذي جعلوه هو الإسلام، فقالوا إذا سقط سقط الإسلام. الرئيس السابق محمد مرسي، والله يعني تعجب هؤلاء كما قيل طبع على قلوبهم أم أنهم قد يعني وصل بهم الخيانة إلى حد أنهم لا يميزون بين حق وباطل. ها؟ يعلمون أن هذا الرجل من تصريحاته التي مسجلة عليه صوتا وصورة أنه ضد تطبيق شريعة الإسلام، ويقول صراحة في إحدى اللقاءات لما سألته المذيعة المتبرجة التي يجلس أمامها دون حياء، تقول له ماذا تقول في حد السرقة وفي حد الزنا، فقال هذه مسألة فقهية ليست من الشرع، ليست يعني يقول يعني يتهم العلماء علماء الأمة طوال 14 قرنا أنهم لم يدركوا أن حدود الله التي شرعها الله عز وجل في كتابه لإقامة العدل أنها ليست من الشرع. من ما هو الشرع؟ ويقول أيضا مصرحا بدون حياء إن الخلاف بيننا وبين المسيحيين كما يقول على حد تعبيره، ولا يقول النصارى، المسيحيين، ليس خلافا في المعتقد، إنما خلاف ديناميكي. أيضا في لقاء مع إحدى المذيعات المتبرجات. فهؤلاء يعني بارك الله فيكم من أبعد الناس عن الاتباع، عن حقيقة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. مسألة الإخلاص الله أعلم بما في النوايا، ولكن هناك أمارات على بعضهم أنهم أيضا قد انتفى أو ضعف الإخلاص، الإخلاص عندهم لما ثبت عليه من الخيانة والكذب والاحتيال. فهؤلاء من أشد الناس محاربة لأتباع الرسل، ومن أشد الناس بعدا عن منهج الرسل. ولذلك لا ينبغي أن ننخدع بهم ولا نجعلهم ميزانا على الإخلاص والاتباع، بل على العكس، على النقيض. هذا بخلاف تواطؤهم مع الروافض، ألد أعداء الله وأشد عداء للإسلام من اليهود، كيف تواطؤهم معهم وكيف سكتوا عنهم وكيف فتحوا لهم بلاد الإسلام، وكيف أنهم كانوا على وشك أن يسلموا بلاد الإسلام إليهم غنيمة باردة كي يفعلوا فيها ما يشاءون من إظهار مذهب الباطنية ومذاهب أهل الإلحاد والكفر التي نعوذ بالله من أن تغزو بلادنا أو أن يكون لها وجود في بلادنا. فبارك الله فيكم، نحن لما نذكر مسائل الجاهلية لما نذكرها كي نعتبر بأحوال من يقع فيها ممن يتظاهر بالإسلام أو ممن يتظاهر بالسنة، وكذلك نذكرها حتى ندرك أحوال المجتمعات الكافرة التي تدعي الحضارة. نعم، وقد يكونون على حضارة من ناحية الدنيا، أي من ناحية الوسائل الحديثة في الاتصالات والانتقالات وما شكل ذلك، ولكنهم في الواقع على جاهلية في معتقدهم وفي حياتهم الاجتماعية، ليسوا عليه على هدى. وأغلب هذه السمات التي ذكرناها في هذا الكتاب هي منطبقة عليهم في أوروبا وأمريكا وغيرها في مجتمعات أهل الكفر. يعني نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرينا الحق حقا، أن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. وأكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.